الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر تقديم خالد الطلائع من البطاح. قال: لما سار خالد من البطاح وجاء أرض بني تميم، قدم 200 فارس عليهم معن بن عدي، وقدم عينين له أمامه، يعني من ينظر الطريق ويتحسس الأخبار فيأتي بذلك للجيش قبل أن يصل. وهذه من السياسة في الحرب ومن الإعداد في الجهاد ومن حسن التدبير كذلك، أنه ينبغي أن تقدم العيون قبل أن يأتي الجيش ويتقدم، لأجل أن يعرف الجيش أي الطريق يسلك وأين مواضع الخطر وأين مواضع وثغرات الضعف في العدو، وما هو الوقت المناسب وما هو المكان المناسب، وغير ذلك مما يأتي به العيون فيكون به بإذن الله أسباب النصر. قال: وذكر الواقدي أن خالدا لما قدم العرب قدم 200 فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. ومر معنا أن الواقدي نفسه متكلم فيه، وأسانيده مراسيل ومقطوعات. قال: فانطلقوا وأخذوا مجاعة ابن مرارة في 23 رجلا من قومه، خرجوا في طلب رجل أصاب فيهم دما وهم لا يشعرون بإقبال خالد، فسألوهم: ممن أنتم؟ فقالوا: من بني حنيفة. فقالوا: ما تقولون في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول الله. فقالوا لمجاعة: ما تقول أنت؟ فقال: ما كنت أقرب مسيلمة، وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وما غيرت ولا بدلت. فضرب خالد أعناقهم حتى إذا بقي ساري بن عامر، قال: يا خالد، إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستبق مجاعة. وكان مجاعة شريفا فلم يقتله، وترك أيضا سارية وأمر بهما فأوثقا في جوامع من حديد. ومعناه أن يستعين به، فاستعان خالد بهما أي بمجاعة وسارية. قال: وكان يدعو مجاعة وهو كذلك، يعني موثق بالحديد، فيتحدث معه وهو يظن أن خالدا يقتله. فقال: يا ابن المغيرة، إن لي إسلاما، والله ما كفرت. وأعاد كلامه الأول. فقال خالد: إن بين القتل والترك منزلة، وهي الحبس، حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض. ودفعه إلى أم متمم زوجته، وأمرها أن تحسن إساره. فظن مجاعة أن خالدا يريد حبسه لأجل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه. فقال: يا خالد، لقد علمت أني قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يكن كذاب خرج فينا، فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن يكن كذاب خرج فينا، يريد مسيلم الكذاب، فكونه من بني حنيفة فلا ينبغي أن يحمل مجاعة بوزر مسيلمة، هذا مراد مجاعة. قال: فقال: يا مجاعة، قال: تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس، يعني غيرت وبدلت. وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضي بما جاء ورضا بما جاء به، فهل أبديت عذرا فتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم ليشكري، ومعناه إن كنت صادقا أنك على الإسلام الذي أسلمت عليه لاشتهر هذا عنك كما اشتهر هذا عن ثمامة ابن أثال وليشكري فيما تقدم أنهم لم يوافقوا مسيلم الكذاب، وهم في الشهرة ليسوا كشهرة مجاعة. ومعنى إن كنت صدقت لخرج ذلك واشتهر عنك، ولكن عدم خروج ذلك دليل على أنك أحد رجلين: إما أنك تابعت وأقررت سواء موافقا أو ضعفا وجبنا، أو أنك لم تتابع ولكنك سكت وسكوتك كان فيه إضلال الآخرين. ولهذا قال له كما تقدم: فإن بين القتل والعفو الحبس، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه، أي خالد. قال رحمه الله تعالى: فهل أبديت عذرا فتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم ليشكري، فإن قلت أخاف قومي فهل عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال: قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي من تركك حرج. فهو يخاف أن يؤلب عليه الناس أو يرجع مع مسيلمة، فلهذا بقي مأسورا. فقال له ذات يوم: أخبرني عن صاحبك، ما الذي يقرئكم؟ هل تحفظ منه شيئا؟ قال: نعم. فذكر له شيئا من رجزه، فضرب خالد بإحدى يديه على الأخرى، فقال: يا معشر المسلمين، اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن. فقال: ويحك يا مجاعة، أراك سيدا عاقلا تسمع إلى كتاب الله، ثم انظر كيف عارضه عدو الله. فقرأ عليه خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني الآيات من سورة الأعلى. ثم قال خالد: أفما كان في هذا لكم ناه ولا زاجر، يعني يكفي هذه السفاهة التي يأتي بها ويزعم أنها قرآن. قال: ثم قال: هات من كذب الخبيث. فذكر له بعض رجزه، فقال خالد: وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه. فقال: لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك غدا أكثر من 10,000 سيف يضاربونك حتى يموت الأعجل. فقال خالد: إذن يكفيناهم الله ويقر دينه. ومعناه أن مجاعة ذكر أن مسيلمة تابعه كثير، ومن ذلك أنه سيخرج له أكثر من 10,000 مقاتل كلهم كأنهم سيف واحد، فأخبره خالد بن الوليد أن الله سينصره لأنه أرسل 200 فارس، وسيلحق خالد بمن معه ولن يصل إلى نصف هذا العدد. قال: ويقر دينه فإياه يعبدون ودينه يؤيدون. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل الباقي في درس اللاحق. يقول كلام المعلم في سياق ذكر إيش هذا؟ ذكر حيث قسم الخوارق قسم الخوارق إلى 4 أقسام: معجزات وآيات، وتكون الأنبياء كرامات الأولياء استدراج ويكون لأهل الكذب. وجعل قسما رابعا سماه إهانات، وذكر مثالا وهي قصة مسيلمة في بزغة في البئر ومسحه على رأس الصبي. طيب، يحتاج أن نتأكد إن شاء الله هل ذكره كما يذكر أهل السير أخبار السير ويتسامحون في الأسانيد، أو ذكره بإسناده ومصححا له، فإن شاء الله يحتاج الوقوف على التنكيل نفسه. الأخ يعتذر، يقول الكتاب مع أخ مسافر. هل يصح القول أن الأنبياء لا إيش لا إيش لا يعون في الحقيقة، أو إيش هذا؟ من كاتب السؤال؟ كلمة غير واضحة. كيف نسلم بزيارة القبور إن اختلط قبور المسلمين والكافرين؟ تسلم على المسلمين والكافرين، لا يضرك وجودهم معهم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.